كويس. والعملي يعمل بهذا الأمر. كويس. الآن تارك الصلاة يؤمن بشرعيتها. يؤمن. ولا يعمل. ألا يصدق جوابك الآن في الذكر عليه؟ مش هذا العموم يا شيخ؟ إيه ما عموم خصوص. لا بد يصير في شيء من تفصيل الشيخ يعني. تفصيل من عندي ولا من عندك؟ تفضل. لأن الإجابة لا ما أصف أن أعطيك إجابة يعني. تفضل. إلا نقول من حيث العموم يصدق عليه. طيب من حيث الخصوص؟ ومن حيث الخصوص لا يصدق عليه. ليه؟ لأنه هنالك من الأعمال وإن لم يعتقد صاحبها أنها مكفرة مجرد أن يعمل بها يكفر ويخرج بها عن دار الإسلام. لا أعتقد هذا في الإسلام، فأرشدني هداك الله. يعني يا شيخ مثلا إنسان يعتقد لا تقول يعتقد إنسان نعم يعمل لحظة يا شيخ إنسان يعتقد أن الله سبحانه وتعالى حق وأن الرسول عليه الصلاة والسلام حق ولكنه يستهزئ أتى بشيء يستهزئ به بالدين يعني كان سب الله سبحانه وتعالى وسب الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان هو معتقد أن الله سبحانه وتعالى يعني ولا يحب الله سبحانه هذا وإنما من باب الاستهزاء فقط. ما أصبت يا عبد الله وديه يا شيخ هذا حسب علمي يعني فهمي طبعا ما عملتك حسب علمي وفهمي نقوم أنك حسب يعني علمك ورامك يعني شما نقل عن المشايخ أي والله أي نعم هل يسب الله الذي نؤمن نحن به أم الذي يؤمن هو به يؤمن هو به فالإله الذي هو يؤمن به هو الإله المعبود بحق عندما يسبه ما فهم أريد أقول أن الإنسان إذا آمن بشيء على حقيقته يستحيل أن يسبه فهمت هذا؟ طيب بناء على ذلك جاء بناء على ذلك جاء السؤال السابق لا تريد أن شيء من الشرع أدلل على كلامي صدق يعني الأول خلاص الخطنة ما ينفع هات نشوف يعني عمل يكفر به وإن لم يعتقد ولا يعتقد يعني واحد يعمل عمل الكفار لكنه لا يعتقد اعتقاد الكفار يكفر يخرج من الملة وين هذا في عالم المريخ في الكون كله لا وجود لهذا لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من أحمد شكرا كفرا إلا الصلاة وهو أجد حليم إلى عادة حليم يعني الظاهر الله ما في الظاهر الله أعلم يعني ما أقول هذا يعني ما في يا شيخ عبد الله ما في بحثت أنت شيخ الحمد لله شبنا على هذا شبنا على هذا الله من الأخطاء الماشية عندكم ما جاء في كتاب التوحيد ومذكرك بدليلك الذي طلبناه منك لكنه في الواقع ليس بدليل يا أبا ليلى نورني شيخ هو إذا بدو ينورك معناها أنه مش مآمن بهذا النور كله حديث دخل رجل النار بذبابة نسيت هذا الحديث ما نسيته أليس هو حجة عندهم مش عندك عندهم الأوائل منهم لأنك الآن مين الأوائل الثاني على زمن الشيخ حمد بن عبد الوهاب والأواخر أيضا والله الأواخر أن تبين ضعف الحديث وبدأوا يعني تراجعوا الحمد لله طيب فهذا إن شاء الله يعني فضل لك وهم يعني يذكرون هذا نسأل الله لمدنا بفضله وعلمه الحقيقة محمد عبد الوهاب فضله كبير على الأمة الإسلامية لكن

هؤلاء شفعاؤنا إلى الله، كم يقولون هؤلاء شفعاؤنا إلى الله، أي نتوسل بهم إلى الله ونستشفع بهم إلى الله سبحانه. هذا ليس نصا يا شيخ الله. سبحان الله. وأنت هنا بعد إيش علاقة هذه الآيات بالتوسل؟ التوسل أن يقول اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة أن تغفر لي. إيش هذا ما يعب... ما إيش ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى؟ هذا ما يعبد، هذا يعبد الله ويدعو الله، لا يدعو غير الله، لكن يجعل واسطة بينه وبين الله عز وجل أن يتقبل دعاءه. وهذا الواسطة الدعية يا شيخ، هذا الواسطة حتى عليهم. وأنا قلت ماذا؟ معك إنها بدعية يا شيخ، أنا معك، لكن لكنك سألتني كيف تكون معي عن شيء تسألني؟ لا، أنت تريد مني دليلا على على عدم مشروعية التوسل. الله أكبر. أو أكثر على النهي، النهي. أي نعم، على النهي الذي يؤكد أنه مخالف للسنة. وهذا أنت بتورط حالك الآن بدك تثبت لي أنه شرك؟ أنه اللي بيقول في دعاء اللهم إني أسألك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تغفر لي، تقول هذا مشرك؟ يعني كتارك الصلاة؟ الذي يتوسل بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. وأنا ماكي يقول يقول في دعائي كذا أسألك بنبيك اليوم ورسول الناس، هذا مشرك كتارك الصلاة؟ هذا التفريق يعني بين ذات الوزان، تذكر شيء عن أحد قلبه؟ لا هو قفز قفزة الوزان يا أستاذ علي، نقلنا من موضوع مشروع لغير مشروع إلى أنه كفر. وهذا من غلو الجماعة، هذا اللي عم يشكو منه. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا قول المشركين. أظن أول آية والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الآن نتساءل لنتفاهم، كيف كانت عبادة المشركين لآلهتهم ولأوليائهم كما في هذه الآية؟ ماذا كانوا يفعلون؟ جميل. فواحد مثل الشوكاني فعل شيئا من ذلك؟ قول لا. فإذا قال واحد مثل الشوكاني، أنا بقول مثل حتى ما دندن حول الشوكاني، إذا قال واحد مثل الشوكاني اللهم إني أسألك بمحمد أن تغفر لي، هل ذبح له؟ لا إلى آخره. هل هذا مشرك؟ هل يجوز استدلال عليه بالآية السابقة؟ لا. هذا الذي تفعلونه، وهنا يكمن الخطأ. فيجب لما تبحثون هذه البحوث الخطيرة الدقيقة تفرقوا بين من عمله كل شرك فيقال هذا توسل منه من هذا النوع، لأن الإنسان يندفع حسب العقيدة والأفكار التي هو متشبع بها. فإذا كان إنسان زيد من الناس متشبع بأنه لا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا لله ولا يطاف إلا ببيت الله ولا يدعى عند الشدائد إلا الله، إيه قول ما شئت من السلبيات، لا لا لا لا لا لا إلى آخر ما هنالك. لكن يقول أنا أعتقد أنه يجوز أن نقول يا الله اغفر لي بجاه محمد، أسألك بمحمد أن تغفر لي. إيش وجه الاستدلال على هذا بأنه هذا مشرك؟ لأن الله يقول على لسان المشركين والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وهو لا يعبدهم. الآية الثانية آتيها هؤلاء شفعاؤنا عند الله.

فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. لا أعتقد أنه أخطأ، هم يعتقدون هذا الشيء كويس، لكن يفرقون، يفرقون، يقولون أنه في فرق بين توسل بالذات توسل بالله. طيب أنا بقول ما في فرق، النتيجة واحدة، لكن بين أن يقول هذا أو ذاك ما يقوله تعصبا وتمسكا بما وجد عليه الآباء والأجداد، أو يقول عن قناعة نفسية كما قال الشوكاني. ما تذكرون إيش قال الشوكاني؟ هل قال بالتوسل بالذات أم بالجاه؟ بعض الشيخ ما في أقوال بالجاه يا شيخ، ما أعتقد. شوف هذا الكتاب، هم يقولون أن في هون كتاب إيمان وشوف بها الصف حق الشاي هذا وحق السائلين يا شيخ. تحفة الذاكرين، أيوه. يقولون يا شيخ أن الإمام أحمد رحمه الله عنده شبهة بشدة حديث، لكن الذين يتوسلون بالذات ما عندهم شبهة. لا بالعكس القضية، يقولون أن عنده شبهة. بالعكس بالعكس، اللي بيقول بالذات شبهة الحديث، أما الجاه ما في حديث حوله. الظاهر الله أمر يقول بحق من شايع هذا وحق السائل عليه، وفي رواية وبحق نبيه يعني. رأيبة هي هذا الرواية، فيقول أن الإمام أحمد حمد صححها وهي رأيبة، وهو مخطئ، ولكن لأنه صح ظن أن هذا الحديث. وين الإمام صحح الحديث؟ يعني عمله به يا شيخ، هذا خلاف أصول الحديث. عمل يعني به، عرفت هذا؟ الحمد لله. شو يقول؟ هم قول تحت عنوان وجه التوسل بالأنبياء وبالصالحين. أنا. قوله ويتوسل إلى الله سبحانه بأنبيائه والصالحين، يعني ابن الجزري. على مين يقول إيه؟ ابن الجزري. انكسر بقى. هذه. أقول ومن التوسل بالأنبياء ما خرجه الترمذي. حديث نعمة. إيه نعم. وأما التوسل بالصالحين فمنه ما ثبت في الصحيح من الصحابة استسقوا بالعباس رضي الله عنه عم رسول الله عليه الصلاة والسلام. الشيخ لا يبدو والله أعلم أن فيه العبارة أطرح الدر النضيد، هذا قائم في ذهني، الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد له عبارة أطرح، مع أنه بيشدد النكير فيها على الاستغاثة، لكن يتكلم فيها بمثل هذا الكلام بأبسط، يعني قصر شوي. أي ما ليش، لكن ينكر؟ لا لا ينكر، يعني قصد التفريق بين الذات والجاه. لا خلينا مع عبد الله. يا عبد الله. نعم. خلينا مع عبد الله. الله يعين عبد الله. لأنه هو عم يقول بالتفريق، هون عم يحكي عن التوسل بالذات. طيب التوسل بالذات هو اللي يقول بجواز الشوكاني. الشوكاني هنا تبع ابن الجزري، يقول بالتوسل بالذات. صحيح. هم يفرقون كما سمعت من صاحبك آنفا بين التوسل بالذات وبين التوسل بالجاه، وحديث الأعمى هو أقرب إلى دلالته على التوسل بالجاه بالذات من التوسل بالجاه، لأنه هو التوسل بالجاه مش مذكور إطلاقا في الحديث لا في السياق ولا في السباق، لذلك قال بالتوسل هو من الجزر وغيره. فالآن يستدل هو بحديث الأعمى وكأنه استدرك على نفسه أنه لا، ليس الاستدلال بحديث الأعمى وإنما بحديث دعاء الخروج إلى المسجد الذي يستدل فيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وبالنسبة قامت زوبعة ضدنا عشان انطفت حول كلمتنا حول محمد عبد الوهاب ولا لا تزال قائمة؟ لا بردت تقريبا. سبحان الله. حديث الله من يسألك بحق السائلين أيضا هذا ليس فيه لا الذات ولا الجاه، ولذلك أمكن تأويل هذا الحديث